القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. في ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي أظهر فعلا قدرة شبابنا والتعرف على أفكارهم وإبداعاتهم وحماسهم للرقي والتقدم، على هامش هذا المنتدى أقيم نموذج مصغر لمعرض تراثنا، وشاركت المرأة السيناوية بأجمل المعروضات المعروفة عنها. نستمع الآن إلى الأستاذة نور جاسر، رئيسة الوفد النسائي السيناوي، لنتعرف على هذا المعرض وما يحتويه من معروضات، كما نستمع إلى إحدى العارضات من محافظة سيناء. امرأة سيناوية طبعا، وهي على هامش المنتدى. عمل سيادة الرئيس ان هو المعرض مصغر من معرض تراثنا علشان يظهر فيه الحرف اليدوية والصناعات البسيطة اللي بتعملها المرأة السيناوية او بتنتجها المرأة السيناوية. هنا معنا المشاركين بيعرضوا المنتجات السيناوية طبعا، وفي منهم من خيرات سينا، من اعشاب طبية ومنتجات سيناوية، منتجات سيناوية، وبيظهروا في الطرز البدوي، وان هم الميزة فيها ان هي بتستخدم، يعني هم بيعملوها بايديهم، بيعملوا كل حاجة بحب. طبعا هتلاقي في منتجات كتير زي العجوة والتمر، وهتلاقي زعتر ودقة، كل دي من المنتجات السيناوية البسيطة. سماحة، طبعا السيد الرئيس بيهتم بالمرأة المصرية عامة والمرأة السيناوية، وحريص على دعمه لينا. من خلال منتدى الشباب النسخة الرابعة بنشارك بمعرض مصغر لمعرض تراثنا، فيه بنعرض المنتجات السيناوية. حرصنا على تغيير في الألوان مع المحافظة على الأصالة والعراقة للمنتج السيناوي. الحقيقة زمان كان المنتج السيناوي ده عبارة عن الست بتحيك صبها بنفسها علشان تلبي احتياجاتها ومتطلباتها الحياتية، لكن أصبح دلوقتي مصدر رزق قوي جدا لمعظم السيدات في سيناء الأكثر احتياجا، بتلجأ إلى عمل مشروع متناهي الصغر، من خلاله بتنتج مجموعة من التطريزات، واللي من خلال المعارض بتسوقها، وده بيعود عليها بعائد مادي بتستطيع من خلاله أن هي تنفق على نفسها، على أسرتها. واحنا بنديها من خلال مصر سينا بنديها صنارة تصطاد بها سمكة، ما بنديهاش سمكة تاكلها مرة واحدة، لا بالعكس، عندها مشروع وبتنتج وعجلة الانتاج بتدور عندها، وده بيعمل لها استقلالية وبيعمل لها دعم حتى لنفسها وبيديها ثقة في نفسها. الأحداث الجديدة التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. شايك يا مها يا حلوة، المنعنع اللي من ايد حبيبتي فوفة عفاف الجميلة، يا رب يخليكي. انا مبسوطة جدا ان الامور هديت بينك وبين عمرو. هديت؟ هي هديت وبس، ده مش عارف يعمل ايه علشان يراضيني. انتوا ما شاء الله متفاهمين، والثقة والاحترام اساس علاقتكم. اكيد عمرو اصيل وابن حلال قوي يا مها. ده حقيقي فعلا، وانا بصراحة ندمت اني انفعلت عليه وهو عمال يصالح فيا. الحمد لله اموركم بقت تمام، وعايزاكي بقى تكوني موجودة معانا لما غدا تجيني. طب ما تقولنا انتوا احسن. لا معلش، اصل اشرف كان عايزنا نروح لهم انا ومسرات، قلت له بصراحة يجيب غدا ويجوا عندنا. خلاص وانا كمان هكون موجودة. يلا يا غدا، يلا بقى بلاش لكاعة. ايه لكاعة دي؟ أوه. انت مش شايفني بلبس يا اشرف؟ شايفك شايفك يا ستي، خلصي. اتفضل اقفلي السوستة. حاضر، وادي السوستة. ايه ده ايه ده، انت هتقطعها هتقطعها، خلي بالك انا مش كوية فستان غير ده. لا معلش اتقفلت وما اتقطعتش. ايوه خلاص السوستة اتقفلت الحمد لله، يلا بينا. خلصي بقى خلاص. وبنت عمتي هنا كمان، ولما قالوا لي ان انتوا جايين قلت لازم احضر واجي لكم. شرفتونا وانستونا. والاستاذه عفاف مش صابره علينا. في ايه يا اشرف؟ في الكيكه، الكيكه الجميله دي. لا انا عايزاه ياخد القطعه دي. اصبر اصبر يا اشرف. ايوه ما هو غاوي اللي متغطيه بالشوكولاته على طول. نسيبكم بقى ولا حبيبكم وصاحبكم ودارسينه؟ اتفضل يا اشرف. هيله هيله. بالهنا والشفا. ربنا يهنيك. هي غدا مش بتعملها لك يا اشرف؟ اه طبعا بتعملها لي. ايوه طبعا بتعمل كيكه، بس يعني ما تزعليش مني يا غدا. ما زعلش منك يا اشرف ليه بقى؟ انت ناوي تقول ايه بالظبط؟ يعني بتبقى معجنه. طيب طريقة. طيب كل الكعك كله طبقات. يعني مش مستوي لغه الكيكه اللي عجباك لغه. وانت ما لغيتيش ولا ايه؟ انت اكيد مفتقده المطبات بتاعتك. تسلم ايديك يا مدام عفاف. ادي دقني لو عملت لك كيكه تاني. ايه يا غدا انت قايمه رايحه فين؟ تعالي يا مجنونه. افك رجلي شويه، امشي رجلي شويه، القعده تعبتني، همشي لغايه اوضه مسرات. انت ما كنتش كده يا اشرف، ايه اللي جرالك؟ ولا حاجه يا مه، ولا حاجه. ايه يعني الكيكه تطلع طريه تطلع ناشفه ولا مهريه؟ مش مشكله خالص. طب تعالي يا غادة اهدي يا حبيبتي، اقعدي اقعدي وبلاش منها خالص حكايه الكيكه دي. خلاص يا اشرف بقى. غادة ست بيت ممتازة وأنا منكرش أبدا. أيوة كده، والمفروض إنها ما تزعلش مني أو من أي ملاحظات لي أقولها. يعني أنا أصلي عايزها تبقى أحسن واحدة في الدنيا. لسه عايزني أبقى؟ لا يا حبيبتي أنت زي الفل. مرسي يا عفاف. أنا عايزها تعيد ترتيب أوضة الصالون مثلا، وتديله لمسة جمال لمسة ذوق. كفاية بقى يا أشرف أرجوك. ولا فنجان القهوة، نفسي في مرة تعمل لي قهوة بوش، لكن دايما قهوتها صلعة قرعة من غير. يا ساتر يا... سوري غادة سوري. افضل جرح فيا كده، مرة الكيكة ومرة القهوة، افضل اعمل كده يا أشرف لغاية ما حبك يخلص من قلبي. كتر خيرك، كتر ألف خيرك يا أشرف. مسرات جت. أم يا مها أنت وغادة عودوا معاها جوه وسبوني أنا مع أشرف، أنا عايزة أقعد معاه شوية عشان يبطل الحركات بتاعته دي. صورة مشرقة. عزيزتي المستمعة، على مدار الأيام القليلة الماضية ومن خلال منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، شهدنا واستمعنا واستمتعنا بأفكار من شباب الأسرة، حماس انتماء فكر جديد لشبابنا. والآن وهذه الصورة المشرقة التي أقدمها لك عزيزتي المستمعة هي لإحدى الفتيات التي شاركنا بفكرة جديدة مبتكرة لإنعاش السياحة، فلنستمع. أسماء رؤوف، ومصر أحلى. أهلا بيكي، ومصر أحلى بشعبها الجميل. مبادرة تم إطلاقها في منتدى الشباب، منتدى الشباب العالم في شرم الشيخ. مفاتيح أبواب كتير اتفتحت لي من منتدى الشباب. مبادرة مصر أحلى اللي هدفها الأساسي هو تنشيط السياحة المصرية داخليا وخارجيا، وأن مصر تكون أحلى في كل شيء، في كل الاتجاهات، في التعليم، في الصحة، في السياحة، في كل شيء. لكن الموضوع الأسمى للمبادرة هو السياحة المصرية. مظبوط. ليه المرأة المصرية والفتاة المصرية مهمومة ببلدها، مشغولة بيها، عايزة تكبرها وتنميها؟ سعيدة بيكي جدا ان انت بتفكري مش زي يعني بعض الفتيات، لكن انت بتفكري ازاي نعمر، ازاي نبني. صحيح، يعني انا كنت لسه حتى بقول في الكلمة احنا معا لنحمي معا لنبني. احنا عايزين احنا كسيدات او المرأة في العصر ده بالذات، السيادة الرئيس كرمها وخلاها تبقى موجودة في كل الحياة السياسية والعملية، بقينا عندنا طموح، بقينا عندنا عايزين لا نعمل ونشتغل اكتر، عايزين حصل زي عصف ذهني كده بالظبط، كل واحد بقى يفكر انا ممكن اقدم ايه، انا ممكن اعمل صحيح. ايه صحيح، يعني احنا لقينا الايد اللي اتمدت لنا. اللي انا بشوفه دلوقتي ان السيدات كلها يعني الحمد لله بتعمل بشكل كبير جدا، يمكن في مجالات ما كانت حكر للرجال. ايوه، دلوقتي بقى فيها كلها سيدات. الفتره دي عملتي فيها ايه بقى بالظبط منذ اعلان المبادره الى الان؟ يعني من بعد رعايه سيادة الرئيس بدات الوزارات نعمل تعاون وبروتوكول تعاون مع اكتر من وزاره، منها وزاره الهجره، عملت لي كامبين للجاليه المصريه في كل البلاد اللي في العالم، وبدات ان انا اتعاون معاهم ان احنا اديلهم فيديوز. دراستك ايه يا اسماء؟ انا بزنس ادمنستريشن واداب ارشاد سياحي. يعني حلو، يعني في نفس المجال تقريبا يعني. بالظبط بالظبط. الحمد لله بدات اسافر بره، وبدات اروج للسياحه خارج مصر كمان، وهنا في مصر بدات اعرف المصريين الاماكن الجديده، وكمان اوعيهم واوجههم ازاي يستخدموا المناطق السياحيه. عن طريق ايه يعني بتتكلمي مع المصريين ازاي يعني؟ طبعا عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الراديو، ان انا موجوده في راديو. اسالك عن املك ايه؟ طبعا انا يعني املي ان مصر تبقى واجهه الاولى للسياحه، لو هتكلم في مجالي، للسياحه في العالم. لوحدها كده ولا بينا؟ لا بينا اكيد، مش هينفع لوحدها، دايما نقول افكارنا بتنهض، احنا كدوله بتنهض بالامم بالشعوب، فاحنا كشعب لازم نتحد، ولازم يبقى عندنا فكر وثقافه. دايما اقول الثقافه يعني دورها مهم جدا، نقرا نتوعى في اماكن كتير جدا، بدات انزل فيها واعي الناس لو شايفه اي سلوك غير حضاري لا لازم يبقى بالظبط اتكلمي على قد ما اقدر. يعني حتى في ناس كتير بتخاف، لا ما تخافوش بجد على قد ما تقدروا، لان ده فعلا مردوده هيبقى على السياحه، بلدنا الجميله اللي احنا بنتغنى بيها. صحيح. عايز اشوفها بقى على الواقع. صحيح، يعني لازم ما يشوفش مش البلد، مش هي مش بحر واثار واماكن شكلها حلوه بس، لا شعبها كمان. البلد بحر واثار وحاجات حلوه واسماء فيها. الله يخليكي. مبادره ان شاء الله مصر احلى، انت يعني الاسم على مسمى ان شاء الله، ومصر هتكون احلى باسماء واللي زي اسماء اللي عايزين فعلا يبنوا مصر. وتحيا مصر وتحيا المراه المصريه. شكرا ليكي، وتحيا مصر مليون مره. تحيا مصر، تحيا وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحيه وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حره، تحيا الف مره، تحيا مهما يجرى لنهايه الحياه. حياه كريمه مع هبه يوسف ومبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة من محافظة كفر الشيخ. معنا مستمعينا الدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس. دكتورة هدى أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح النور أستاذة هبة، وأهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. دكتورة هدى، بنتكلم مع حضرتك عن مشروع حياة كريمة في محافظة كفر الشيخ. هو الحقيقة طبعا الأول عايزين نشكر فخامة الرئيس على يعني احنا عايزين نقول مثلا موضوع تقطين الترع وازاي ان هي للحفاظ على المية، وكمان بيمشي في طريق توعية الناس بعدم اللي هي تلويث المجاري المائية وما إلى ذلك، لما يبقى يعني الشكل الجمالي بتاعها وكذا. ده بيأدي ايضا موضوع بقى حياه كريمه، ده نقله نوعيه في الريف المصري في كل محافظات مصر، يعني من شمالها لجنوبها، من الدلتا للصعيد، كل محافظات مصر. الحقيقه محافظه كفر الشيخ لو حضرتك عايزاني اخصها بالذات، يعني احنا المره دي خدنا مركز واحد، هو مركز مطابق. احنا بنامل ان شاء الله وبنسعى كنواب الحقيقه ان احنا في المرحله اللي جايه باذن الله، انت عارفه ان هدف فخامه الرئيس اللي هو تغيير كل القرى المصرية، يعني بالضبط كده خلال ان شاء الله ان شاء الله يعني ال 23 يعني ان شاء الله يكون مغطيين كل محافظات مصر بكل مراكزها. يعني فاحنا الحقيقه كفر الشيخ يعني في محافظات واخده اكتر من مركز بقراهم، يعني احنا الحقيقه واخدين مركز واحد، وهو طبعا كان في احتياج فيه. احنا عندنا مراكز كثيره فيها احتياج، عندها قرى نقص في الخدمات تماما، يعني مش نقص في الخدمات اللي هي موجوده ونقص، لا نقص في الخدمه اساسا للاسف، لان احنا برضو محافظه في شمال الدلتا لنا اطراف مع محافظه البحيره، لنا اطراف مع محافظه الاهليه، دايما القرى اللي بتبقى في الاطراف في اي محافظه مش بس الطفشيخ، حتى جيراننا اللي في الدقهليه جيراننا بيبقوا بيعانوا نفس المعاناه اللي هم بيبقوا على اطراف المحافظه. انما زي ما قلت لحضرتك يمكن في مقابله قبل كده، احنا ازاي نربط المجتمعات المحليه الصغيره دي ببعضها ونربطها، يبقى في زياده انتماء زياده الخدمات، يعني درجه الانتماء، درجه الولاء، درجه اقول المواطنه الكامله، هي لما بنقدم خدمات في المقابل بيبقى فيه ولاء وانتماء من المواطنين، في رضا. خد بال حضرتك في تمهيد الطرق، بناخد بقى في حياه كريمه تمهيد الطرق، دي حاجه يعني تمهيد الطرق ده بيسهل التجاره بالنسبه للمزارعين، بيسهل التعليم. يعني احنا كان في وقت من الاوقات كفر الشيخ تلاقي فيها نسبه التعليم ممكن تكون اقل مثلا من محافظه مجاوره لنا المنوفيه او الغربيه، ليه؟ لان الطرق مثلا ممهده من دول يقدروا يسافروا مصر مراحل تاريخيه سابقه. يعني احنا يمكن الطرق عندنا اللي توصلنا بالقاهره او باسكندريه كانت دايما، انما بدا تحسن طبعا، احنا في طفره كبيره جدا جدا جدا بدا الكلام ده يتحسن. فما بال بقى حضرتك مش بنربط المحافظات بقى بالطرق، لا ده برصف المراكز المدن، برصف القرى، خد بال حضرتك ده بيسهل قد ايه التجاره، بيسهل قد ايه التعليم، بيسهل حاجات كتير، بينعش، بيبقى فيه يعني عايز اقول كده رواج اقتصادي من التجاره، من لما يبقى فيه رواج وحركه ده بيؤدي الى ان الناس تقدر تنمي مواردها، تغير احوالها من وضع لوضع افضل منه. ده كله يشجع بقى بدل ما كنت اقعد ولادي من المدرسه لان هتركب مش عارف ايه وخايف عليها، لا. فده الحقيقه عندنا النموذج في مركز مطوبس، طبعا الترع وتبطين الترع ده الحقيقه شغال في كله، بيجي على بيوت الناس اللي هي بسيطة من خلال برضو التضامن الاجتماعي والوحدات الاجتماعية الموجودة ودراسات معينة، نبدأ ندخلهم مية، ندخلهم خدمات، اللي محتاج مثلا دورات مياه، اللي محتاج أسقف، يعني أهالينا البسطاء ازاي ان انت بتأهلي لهم بيتهم بسكن آدمي. رد فعل الأهالي في المحافظة مع كل مشروع يتم إنجازه طبعا بيكون في رضا، بيكون في زي ما قلت حضرتك بيزود درجة الانتماء، الولاء للمجتمع، ان انا بلاقي خدمات، بلاقي بربط الناس دي بلدكم بتديكوا، فبالتالي بيبقى في مردود كويس، هيفتح يعني مجال لفرص عمل للشباب داخل القرى بحيث ما يهاجروش بره، انت عارفه الهجره غير شرعيه واحنا برضو على ساحل، فكان عندنا برضو موضوع حتى مش من ابناء المحافظه، يعني كانت منفذ، يعني عندنا برضو البعض اللي هي على البحر الابيض اللي هي منفذ للاسف الموضوع الهجره غير الشرعيه، بتقفلي كل هذه الملفات الشائكه الصعبه بفتح فرص عمل، بان احنا نلاقي الخدمات جوه قريتنا، ولادي بعد ما كان ممكن ان انا ما اعلمش البنات عشان ما يركبوش يروحوا مثلا قريه ثانيه او يروحوا المركز نفسه مثلا بتاع اللي القريه تابعه له، لا ده بقى فيه تعليم اساسي على الاقل، يبقى هيبقى فيه درجه من التعليم، ده كله هيؤدي الى احنا عندنا مشكلات متعدده، عندنا زياده السكان، عندنا هجره غير شرعيه، عندنا مثلا زواج المبكر. شوفي حضرتك تغيير المجتمع ده، التغيير في البناء نفسه ثم التغيير في البشر. بالهنا والشفا طبق جديد تقدمه لنا الشيف مشير الدين. صباح الخير أعزائي مستمعي برنامج ربات البيوت، النهاردة هقول لكم على الشاتو، ودي كيكة بسيطة وسهلة وممكن تخش المطبخ تعمليها في 10 دقايق، ومقاديرها كلها موجودة عندك، مقادير بسيطة. نخش على المقادير، عبارة عن كوباية دقيق وكوباية لبن وكوباية زيت وكوباية سكر، من كل حاجة كوباية، ونص كوباية كاكاو يكون خام يكون نوع جيد، وبيضتين ومعلقة كبيرة بيكنج بودر، فانيليا، وياريت سايلة أحسن بتدي نتيجة أحسن، وزارة ملح. بنيجي في الخلاط بنحط اللبن ندفيه بسيط عشان يدوب السكر مع تلتين بس كوباية اللبن مع السكر مع الكاكاو، نضربه كويس جدا لغاية ما نحس ان السكر داب. بننزل بالزيت شوية شوية لغاية ما المقدار هيتقل معانا. نشيل من المقدار ده كوباية نخليها على جنب عشان دي الصوص اللي هندهن بيه الوش. بعد كده بنضيف بقية كوباية اللبن والبيضتين والفانيليا، بنضربهم. وفي بولة تانية بتكون نخلة كوباية الدقيق مع معلقة البيكنج باودر وذرة الملح، وبننزل بالمقادير السائلة على المقادير الجافة وبتقلبي بمضرب اليدوي. وبتجيبي صينية مقاس 26 بتدهن زبدة خفيف ورش الدقيق، وبتنزلي بالخليط فيها وبتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة. بتطلع من الفرن بنسقيها في حلين، يا إما بتاخدي الكيكة تقسميها نصين وتدهني في النص كريم شانتي وترجعيها تاني وبعدين النص التاني عليها وبعدين تحطي الصوص ده على الوش، بتبقى زي الجاتو بالظبط. ممكن بعد كده تاخديها تقطعيها الحجم اللي انت عايزاه، ممكن بقى تحطي على كل واحدة كريز تشكلي كريم شانتي وردات تشكلي الشكل اللي انت عايزاه، بتبقى شكلها جاتو رائع. وده وقت لأي مناسبة جاتلك على غفلة ضيوف جايين لك بتقدميها، بتبقى جميلة جدا وبتبقى ناعمة وخفيفة. عجبتك الطريقة؟ أقولك المقادير مرة تانية: كوباية دقيق، كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية سكر، نص كوباية كاكاو خام، بيضتين، معلقة كبيرة بيكنج باودر، فانيليا وذرة ملح. وبالهنا والشفا. آباء وأجداد. ولكل الآباء والأجداد بنقول لكم صحتكم في عينينا، وتقدم لكم هالة سالم هذه الاستشارة الطبية مع الأستاذة الدكتورة أميرة التلياوي استشاري طب المسنين وعلوم الأعمار. أبائنا وأمهاتنا كبار السن بعد حصولهم على المصل، إيه الإجراءات الاحترازية اللي يجب أن يتخذوها كحماية ووقاية ليهم يا دكتورة من الإصابة بفيروس كورونا؟ الأول أحب أن أنا يعني أشدد على أهمية حصول كبار السن جميعا على المصل. ما فيش أي داعي للخوف، الدولة موفراه الحمد لله، بلاد كتيرة جدا طعامت كل كبار السن عندها، وكان عندها الدافع القوي لأنها عارفة إن ده يقني بالفعل يعني بنسبة عالية من المرض. فأتمنى إن اللي يعني ما أخدش المصل لأي سبب من الأسباب أتمنى إن هو يبادر بالتسجيل ويروح ياخد المصل. أي نوع؟ طيب أي نوع؟ النوع المتوفر هو كل الأنواع الموجودة المتوفرة بتدي نسب حماية كويسة، فبالتالي النوع اللي متوفر ما فيش مشكلة ناخده، بس المهم ان احنا ناخد المصل ونتابع ان احنا ناخد الجرعة التانية لو في جرعة. تمام يا دكتورة. هل يعني الفترة الأمان أو فترة اللي بيكون المصل ابتدى ان هو يعني يعمل مناعة ضد الإصابة بالفيروس خلال قد ايه؟ الحقيقة انه المصل بياخد اسبوعين على ما يقدر الجسم ان هو يبتدي يكون مضادات للكورونا، بمعنى ان الجسم بياخد اسبوعين على ما يبتدي يبقى جاهز، لان لو انا بعد الشر اتعرضت للفيروس بتاع الكورونا فجسمي يبقى عارف الفيروس ده ويبتدي يتحاربه. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا في فترة الاسبوعين اللي بعد المصل مباشرة لازم اخد بالي كاني ما خدتش المصل، كاني ما خدتوش. البس الكمامه، ابعد عن الاماكن المزدحمه، اغسل ايديا بانتظام، التباعد الاجتماعي، كل الاجراءات اللي كنت واخدها قبل المصل هاخدها بالتمام والكمال بعد المصل. كويس. دكتورة، في أعراض يعني الإصابة بالإنفلونزا أو نزلة البرد بتتشابه أحيانا مع أعراض كورونا، إزاي يقدروا يفرقوا بينها؟ طبعا الكورونا يعني في أعراض ليها متشابهة جدا مع أي جذور برد، يعني هي ممكن يتشابهوا مثلا في مسألة احتقان الزور، ممكن يتشابهوا في مسألة الكحة، ممكن يتشابهوا في الحرارة، يعني يعني سواء الكورونا أو الإنفلونزا العادية الاثنين بيعملوا حرارة، لكن الكورونا ليها بعض الأعراض بتاعتها، يعني اللي هي غالباً نقدر تقول إن هي دي غالباً كورونا. أهمها فقدان حاسة الشم وفقدان حاسة التذوق، كويس، حدوث النزلة الشعبية والالتهاب الرئوي سريعاً، دي أهم ما يميز الفرق ما بين الكورونا وما بين الانفلونزا العادية. الكورونا أجريسيف أكتر، يعني بتهاجم الجسم بطريقة شرسة أكتر، بالتالي بتؤدي لبعض الأعراض الأقوى خاصة التهاب الرئة. دكتورة، هل هناك بعض الأطعمة أو بعض الممارسات اللي المفروض أبائنا أمهاتنا كبار السن يكون يعني احتياطيا بيكون أدوية ولا بتكون أطعمة؟ طيب أنا الأول عايزة يعني حيث سألتيني في الأول السؤال بتاع إنه احتياطاتنا بعد المفصل، احنا كلمنا عن الأسبوعين الأولين بس ما كلمناش عن بعد كده. الحقيقة أنه أنا يعني لازم أكون صادقة أن حتى بعد ما يعدي الأسبوعين الأولين من مصر إحنا برضو لازم نستمر في أن إحنا ناخد احتياطنا، نستمر في أن إحنا لما نكون في أماكن مزدحمة نلبس الماسك، ممكن ما نلبسوش في الأماكن المفتوحة أو الأماكن الغير مزدحمة، لكن لما نكون في مكان مزدحم في مول في محل في ناس كتير في سوبر ماركت وسائل المواصلات لازم نستمر في ان احنا نلبس الكمامة ونغسل ايدينا، لانه بالرغم من ان المصل بيدينا حماية الا ان الحماية دي ما هياش 100%، وبما ان هو مرض بالنسبة لكثير من الناس خطير فبالتالي لازم ان احنا برضو ناخد بالنا. ايه بقى فايدة المصل؟ فايدة المصل انه بيحميني اكتر وبيديني شعور بالامان اكتر. بهذه الاستشارة الطبية والأمنيات بكل الصحة والعافية لكل فرد من أفراد الأسرة، أكون وصلت معك عزيزتي المستمعة إلى نهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لمهندس الصوت أحمد السداوي، وكنت معكم اليوم منى خليل.